من الذهب ولكن خار الحليب من الذهب ولكن خالطها نسبة كبيرة من معدن آخر غير الذهب والفضة، فكيف نتصرف؟ في مثل هذه المسألة يقال العبرة بالغالي، فإذا كان الغالي على حليب المذكورة إنما هو أحد المثلين فمعطاه الزكاة حسب ما قرر في الشرع، أما إذا كان الغالي خلاف ذلك فليس عليه الزكاة إلا الزكاة المطلقة التي أشرنا إليها ألف. إذا كان المعدن طاغي على الذهب والفضة، المعدن الذي ليس عليه زكاة كان غالبا وكان أكثر من الفضة أو الذهب فهذه ليس عليها الزكاة النظامية التي نتحدث عنها، وإنما إذا كانت لها قيمة تركب فيأتي الطاغ العام. نعم، لكن بالنسبة للوزن يعني إذا كان الذهب أو الفضة هو الغالب عندما نوزن كيف نستطيع يعني على الغالب نمشي على الغالب كيف نستطيع أن نغلق ما في عندنا جرأة إلا الأغلبية الغالب. نعم.